إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، لازلنا نتكلم عن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف وأنها تصلح القلب، وقد وفق الله سبحانه عز وجل للكلام عن الذكر وعن تلاوة القرآن وللتذكير حتى يكون المؤمن من الذاكرين، بتكون هذه الدروس عملية إخوة الإيمان، ليست مجرد طرف فكري كما نقول دائما، حتى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر المؤلف أنه عليه أن يلزم المأثور من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف العلماء في هذا كالإمام النووي في الأذكار النووية والكتاب الشهير الكتيب الصغير الجيد العظيم الفائدة والنفع وهو حسن المسلم. فهذه الكتب يلزمها المؤمن ويعمل بها، هذه كتب عمل يا أخوتي، بل إنسان تتغير حياته إلى الأحسن ويصفو قلبه ويحيى ويصلح، لأنه بصلاح قلبه يصلح جسده. وعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه عز وجل وأن يدعو الله سبحانه عز وجل في الأصحاب وفي أوقات الإجابة كي يوفق إلى لزوم المأثور من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب علمتنا كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه وفي يقظته وفي تخليه في الخلاء وعند اللباس وعند الأكل وعند الشراب وفي السفر، فكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم فيها ذكرا معينا. المؤمن يلزم ذكر النبي لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما لزمه عليه درجة ثانية عليه أن يفهم هذه الأذكار، كاين شروع تاع الكتب يفهم، يعني يفهم ما معنى باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، يفهم ما معنى أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يفهم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكري، يتورق الكتب التي يتصفح الكتب التي تشرح هذه الأذكار، بل يزداد علما فوق علم. وهذا العلم هو العلم الحقاني هو العلم الحقيقي. لماذا؟ لأنك تعمل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته لفظا وتأملا وتدبرا وتحكيما في حياتك. وهذه الأذكار تاع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا ترجمة للقرآن الكريم، لأن عائشة حينما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. والإنسان يجرب تشوف سيرى عجبا في أحواله، يشوف اللي نفسه غادي تنقلب وغادي الروح تاعها تصفو ونفسه تزكو وقلبه يصلح بلزوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيبش من عندها أذكار ولا يدي أذكار على واحد، يكفينا احنا عندنا بنية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نلزم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن، القرآن دخلها الشيخ هنا مع الأذكار، وهو من هو المصلح الأول للقلب، قال الأذكار وتلاوة القرآن، لأن خير الذكر هو كتاب الله سبحانه عز وجل. كي نقولوا خير الذكر هو كتاب الله، هذا لا يعني بلي نكتفي بالقرآن ونخلوا الأذكار تاع النبي، لا، نجمع بين الخيرين، نقرأ القرآن ولكن نراعي الأحوال التي تتناسب مع الأذكار. إذا كنت باين نقول نقول ذكر النبي تاع الربات، إذا كنا نفطر نقول ذكر النبي تاع من كان يفطر، كي نبغي نلبس نقول ذكر النبي من كان يلبس، كي ندخل خلاء كرم ربنا نقول ذكر النبي في هذا في الدخول وفي الخروج كذلك وفي سفاري كذلك إلى آخره إلى آخره. في الأذكار تاع النبي صلى الله عليه وسلم كاين كتاب الأذكار النووية ومشروحه كاع، وكاين حسن المسلم كتاب مختصر وهو جيد وعظيم النفع، يعني كاع العالم الإسلامي يخدم به ولا حول، مترجم لعدة لغات. فشوف ربي من يدير قبول للإنسان وشوف من يوفق ربي الإنسان إلى، ربما كاين يكتب علوم يعني تنفع النفع تاعها يكون قاصرا قاصرا على بعض الناس، يعني إذا استطاع البحوث ولا العلمية المعمقة، لكن هذا دار كتاب صغير فيه ورقات وربي دار لها القبول وانتشر في العالم الإسلامي، وتصير تخدم به المرأة الكبيرة المسنة والمرأة الصغيرة، ولا يخدم به الشاب ويخدم به الشيخ الكبير ويخدم به طالب العلم ويخدم به المبتدئ ويخدم به العالم، كاع الناس تستحق هذه الأذكار مقيدة هكذا في صفحات قليلة، لأننا في العصر هذا نحتاج إلى الاختصار، يعني الإطناب هذا الناس ماهيش قاعدة له، الاختصار يعني بسرعة هكذا. فهذه الأذكار كاين الإنسان يبغي يزيد يدي الأجر يطبعها في أوراق صغيرة ولا ويقسم على الناس، قال ها هو الأذكار، يعني ومادامك تختصر يزيد في الأجر. حتى كنت في الحج هذه السنة فتعي يعني إنسان صاحب سيارة حجرة سبحان الله يمشي يوزع، يعني يمد لي أنا واحد كمية من هذه الأوراق يمشي يوزع في هذه الأوراق اللي فيها أذكار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة. هذا شوف صدقة كبيرة جارية، هو يقسمها في مكان تجيبها الجزائر وتزيد قسمها إلى آخره، فهذا يعني أمر كبير عند ربي سبحانه وعز وجل. القرآن الكريم كذلك فيه درجات، الدرجة الأولى الأذكار شو قلنا؟ قلنا تلزمها ذكرا ومن بعد تفهمها بالمعاني تاعها ومن بعد تولي تعيشها، تولي مثلا كي تقول الصباح في أذكار الصباح تقعد مور الصبح تقعد واحد 10 دقائق ولا في الجامع ولا تكملها مور العصر ولا قبل المغرب، فاني تقولها أذكار الصباح وأذكار المساء. هذه نعمة كبيرة يا أخوتي. الشيخ الشنقي يقول لم أرى أشرح صدرا ولا أيسر أمرا ممن يحافظ على الصلوات الخمس والأذكار في أدبارها. يعني قال لك أنا ما شفت واحد شارح ربي صدره كما اللي يصلي مثلا الصبح ويقعد يذكر في الجامع ولا يصلي العصر ويذكر في الجامع. هذا الخير لنا فيه، الناس اللي مداومين على صلاة الصبح ثبتهم الله إخوة الإيمان، هذا خير كبير. احنا غير ما موالفينه يعني موالفينه يعني يعني ربما يسقط في عيوننا، ولكن باش تعرف قيمته جرب الناس اللي ما يصلوش الصبح كي دايرين في حياتهم. سيبه هو مولا مال هو فقير، سيبه هو كياكل هو جيعان، سيبه هو في جماعة هو مزايق، سيبه يعني في الوسع هو في الزهر إلى آخره. فترى عجبا يعني في أحوال الناس الذين يبتعدون عن ذكر الله سبحانه عز وجل. هذا اللي خلى الشيخ الشنقيطي يقول لك الكلام، يقول كي تشوف واحد يحافظ على الصلوات في وقتها تصيبه قلبه منشرح والأمر تاعه يسر، ربي يقضي له أموره بيسر، والقلب تاعه تصيبه منشرح والذاكر قاع ما يقنطش، الذاكر يكون في صدى طوط يعني في قاعات الانتظار، يقارع الطاكسي يقارع الطبيب يجي يقارع يخلص في هذاك يستخدم ويبدا يذكر يعني حتى يولي يتمنى ما يجوش بالخفض بين قوسين على كل حال، يعني يولي يفرح بهذاك الوقت. اما اللي يكون غير ساكت ولا يكون يسرح في امور وهموم تاع الدنيا يتقلق ويفضل نوع من القلق، يعني حتى يعني دنيا نشوف في انسان كنا في صدى طوط مع المرضى يعني جو نص صباح يقرا سبحان الله لا حول ولا قوه، حتى الطبيب خرج قال لها اعتذروا سبحان الله انت لكم بالقرع، قال لها انا كنت نذكر، انا كنت نذكر يا اخي كنت نذكر، انا كنت عن طبيب واحد اخر اللي هو ربي سبحانه عز وجل، كنت اعالج قلبي واشرح صدري وازكي نفسي واسمو بروحي، انا كنت في ظل القران اعيش، كنت في جو اخر، يعني صحيح اني قاعد مع هذا الناس بالجسد تاعي لكن قلبي يسرح قرب العرش على ربي سبحانه عز وجل، فانا في ظلال القران في حياتي تسمو في حياه تسمو بالروح وتزكيه، امر عجب. وهذا اللي قالها ابن تيميه وكاع قالوا العلماء بلي في الدنيا كاين جنه اللي ما يدخلهاش ما يدخلش جنه الاخره، قالوا لها اشتري الشيخ قال ذكر الله ذكر الله ذكر اللي ما يعرفش ذكر. وحنا ماناش نقولوا الانسان كاع حياته كاع نهار تكون تذكر، معليش كاع نهار تكون ذكر هذا امر كبير، ولكن باه تدخل في قول الله والذاكرين الله كثير والذاكرات يكفيك ان تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر ما ذكر في سفره وفي مقامه وفي حله وفي حاله وفي نومه وعند شرابه وعند الطعام الى اخره، في احواله صلى الله عليه وسلم كلها تذكر ربي سبحانه وتعالى. من بعد ما تكتبيش بالاذكار غير تحفظها تولي تفهم المعاني تاعها، ومن بعد تعيشها حالا تعيشها حالا. كنت باغي نضرب مثال، انت كي تنوض الصباح وتقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك، هذه اش هي؟ هذه وحدها هذه وحدها راك دخلت هنا في واحد الساكنه يعرفها غير ربي، تبدا تشوف تقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك. لو كل ما علمها انا شرس الله نصيبه كي نقولوها، تبغي زعما تعبر على الفرحه تاع النعم تاعك والشكر وتاع الناس كاع تاع المخلوقات، اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك، بني ادم مجنون ملائكه حيوانات الفوعه ضبوعه كاع كاع الخلق عندهم نعم يستحقوا بها، فمنك وحدك لا شريك لك، مصدرها انت يا رب فلك الحمد ولك الشكر. يكفي كلام كذا يا اخوتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصباح يذكر العافيه يعطيها لك مختصر دواء واجب، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري الى اخره، اللهم اني اعوذ بك من ان ارد الى هذا العمر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. شوف يستر لك العوره يعني كاش ما يفضحكش ويوخر عليك الخوف، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. كلام كثير كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فانت لما تلزم هذا الكلام هذا الدواء ما تسيبش كيفاه، ولكن هذا الخير احنا على ما نشعر عارفينه سبحان الله لاننا عنه معرضون وعن هناك كيبون واللي عايش فيه فمن الالف خلاه يودر هذا. الأرض. هذا وكما قال لي واحد الأخ البارح الحوتة قالت لأمها روح يروحوا نعوموا، قالت لها كرنا في البحر شان نعوموا، كرنا في البحر. إذا أنت تكون عايش هذيك النعمة صح قوت اللي تدوم فيها ربما ما تقدرهاش حق قدرها. يعني إنسان اللي راه بعيد على ذكر الله راه في غبنة أخوتي. كاين الناس اللي ديالهم ينحرقوا ينحرقوا من المشاكل. صحيح صحيح كاين ماشينا لافي كاين تيلي بلازما دار جايهم التالية كاع ديك اللي قال لها بالليل توخر الصورة بالليل تقلب لاشين بالليل ماشي بالتيليكومون غير ديالها تقلب لاشين راه غنزيدو نشوفو. وكاين كوش كاين كليماتيزار شحال من بايت وكاين كاين اللي بغيت كاين اللي ديمو في كل قنت كاين كاين الديرني كري في الدار ديال وكاين وكاين لي سانيتير تحل فمو فيهم بصح كاين الثقة فيهم كاين الدبزة كل ليلة بين الراجل والمرأة كاين كل ليلة ولادهم هادو راهم داخلين والدنيا تخبط والشروعات يقارعوا والدنيا آخره كاين هم الداخل لا كاين بعد عن ذكر الله كاين بعد عن ذكر الله ذاك البيت ما فيش ذكر الله وما فيش القرآن الكريم عشعشت فيه الشياطين عشعشت فيه الشياطين والله راكم في نعمة ما كنتش عارفينها زوجة صالحة متواضعة تقبل بعيش طيب كريم متوسط عمرها ما تفرض عليك ما تقول لك جيب لي لبسة مسكينة كاين اللي زوجته من غادي تزوج في بالي لباس شرا لها خطرة ولا زوج والو يعني طيبة هذه البركة تجعل من هذه المرأة ملكة ومن الكوخ الصغير قصرا ومن الولد الوحيد جيشا معافى في بدنه معافى في سمعه وبصره أعطاه الله حدة في الزكاة وجزالة في العقل وأخلاقا وتواضعا سبحان الله يعني بركة لسلفه بركة لسلفه وكان أبوهما صالحا فهذه البركة إخوة الإيمان فعلى المؤمن أن يحمد الله وأن يشكره وأن يداوم ويلزم ذكر الله أما القرآن قالوا العلماء لو نجي درجة التلاوة تقرأ القرآن جهرا في دارك لا فيها بركة كبير جهرا تنور قبل الصبح بنص ساعة ولا تصلي ركعات ومن بعد ولا تستغفر ولا ترفد المصحف وتسمع اللي راه فاطر ولا هلاكي تبدا تسمع فيه في كتاب الله بلا ما ترفع صوتك بزاف تترنم بالقرآن أتظن أن قرآن يتلى في بيت في جوف الليل أن هذا البيت شأنه عند الله كبقية البيوت كلا والله هذا بيت قمر هذا كما نشوفوا احنا القمر ونشوفوا الشمس الملائكة يشوفوا في البيت اللي يقرأ فيه القرآن في الليل يشوفوا كي القمر والشمس كي يموت هذاك القارئ يطفى ذاك القمر لداخل والله سبحانه كما يقول الرجل يحفظ بهذا الصالح هذا الإنسان الصالح اللي يقرأ القرآن في بيته يحفظ الله ربي بيته وجوارينه يقول والدويرات التي حوله وجوارينه وهذه مجرب كي يموت الهم ينزل على ذيك البلاد الهم ينزل على ذيك الأرض لماذا يعرض الله عنها فتصير سوادا زلعا لا تنبي لا لأن هذا السيد كان منورها بذكر الله سبحانه عز وجل القرآن تبي التلاوة بعد التلاوة الترتيل الترتيل عنده سر أخوتي الترتيل ما تحضرش احنا خبرش نتقلقوا كي تقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون يعني نجيب الغول نجيب القلقال هذه الأمور المدود الهزيمة العارض سكون قاعد هذه ما هي السهلة أولا شفاء للمؤمن اللي راه يقرب الغنة تداوي لك النيه الغنة تداول كيما يعني راك عند قوارا الوسط راك تقرا الأذن تسمع والنيف يدير الغنة والقرزية طق أو أر أن للثلاثة هم كاينين للثلاثة يستفادوا بركة من تقول من شر ما خلق هاشو من النون وين راحت الغنة راحت مع النيف راحت في ذاك الفترة تنفضه وتنقيه وتداويه هذا كلام ربي راه يدخل يا أخي وكي يقرا المؤمن القرآن الملائكة يجيبوا وفاهمهم عند فمه الملائكة يجيبوا وفاهمهم عند فم القارئ هكذا ورد علاه لاخاطش يتلذذون بكتاب الله الملائكة هادو مخلوقات عجيبة عظيمة جدا ما كيف هذا اللي قراتيان ولا حاجة واحدة أخرى معظم مخلوقات عظيمة ومع ذلك تحن للقرآن وتتواضع له وتنجذب إلى القارئ وثبت هذا في آية الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السكينة يا أبو سعيد تنزلت لتلاوتي بعد الترتيل بعد من تقرأ بعد الترتيل فيه بركة بصحبة الترتيل يجلب الملائكة كلي غض الطريق هكا راه ينزل ومن بعد يجي التدبر وهو أشرف المطالب التدبر تحاول تفهم مراد الله من الآية. تفهم مراد الله من الآية؟ مراد معناه شرح باغي منك ربي في ذي الآية. انت يا فلان انك تقرأ، مشي شرح باغي من الأمة. انت حليت المصحف طحت في صورة الإسراء وراح تقرأ، شرح باغي منك ربي في الآية رقم واحد وفي الآية رقم اثنين. قف عند الآية وحرك بها القلوب، تأمل تأمل هذه الآية، تأمل مراد الله من هذه الآية، تدبرها. بعدش تهم يقول ما تلقفش، نهار زوج ما تلقفش، نهار الثالث قالوا العلماء به واحد ما يضيعش في التدبر بل يبدأ يفسر من راسه، يقرأ من هذا الكتب اللي فيهم في الحاشية التفاسير اللي هي ميسرة. كاين واحد يكتب في الحاشية تاعهم يديروا تفاسير ميسرة، ياك باه انت تحصل لك آية تقول أنا ذي ما عرفت الله شرع التفسير وما تعرفش وين التدبر تعرف. أما لا تقرأ التفسير غير فما، اقرأ التفسير هذا ومن بعد التفسير حاجة، التفسير يتعلق بالفهامة بصح التدبر يتعلق بالقلب. ماذا يريد الله منك؟ ولهذا ما تسمش كتاب ذاكرين فيه العلماء التدبر، كل واحد مش يفتح لي ربي. ومن بعد التدبر يجي تحكيم هذا القرآن في حياتك في دارك في دارك. كاين آية تقول هكا، آية راهي تقول هكا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. تحبس أنت تقول ربي راهي يقول سلفني ونرد لك أضعاف مضاعفة. هذه هي، تجيب وليدك صغير ولا تقول شوف ولدي هذه الآية راهي تقول كنا نقرضوا ربي، كنا نسلفوا ربي يرد لنا أضعاف مضاعفة. غدوة نديك نسلفوا ربي، وين نديه؟ نديه يعني الفقير ولا هذا هو. نقول له درك اليسر واعطيها له بنين اليسر وما تشوفش ماشي الناس. فأغرس فيه هذه المعاني التي تجعل من هذا الطفل تجعل منه يعني صاحب نضج كبير. وحنا نحضروا الأطفال، هذا غير يجيب الميزان. حنا الأطفال خطرات تقول الأطفال ما يرفدوش، يو الأطفال يرفدوا أكثر من الآلات تاع الحاسوب اللي راهي متطورة ذا التطور العجيب. الأطفال كنا تعلمهم ربع ساعة لغة عربية فما عاد يقولوا يهضروا اللغة العربية. تشوفهم غير يتفرجوا الرسوم يقولوا يهضروا اللغة العربية، هما صغار مازال يتعلموا يمشوا ينطقوا باللغة. وا حتى يضحكوك علاه؟ لا خالص كنت سيدي النبي لنا القدوة في سيدي راسهم. هذا في القف صحابي يقول له واعلم أن الأمة المجتمع وعلى العلم. هو صغير بس مازال صغير. راه يقول لكم كاع الدنيا يشتموا بها ينفروك ما ينفروكش إلا حاجة تبارك ربي. ويشتموا كاع بها يضروك هكا يا وليدي الاقتدام هاك بلي ربي هو اللي يقتل، ربي هو اللي يرزق. اسمع ربي شنو يقول في القرآن الكريم وهكذا يعني تعيش القرآن. وقالوا له كان واحد يعقيدوا زعما جلسة مع وليداته تاع كتاب الله مليحة بزاف خاطرش يطبق ذيك الآية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. تخيل يعني الزوجة وبنيتها يعقدوا جلسة في كتاب الله سبحانه عز وجل، يعني يتدارسونه. تتنزل الملائكة تغشوهم وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. هب أن بيتك زوجتك وليداتك يذكرهم ربي في من عنده، أي شرفين هذا. ومن بعد التحكيم الاستشفاء، حتى الاستشفاء من تداوي روحك بالقرآن، تقرأ على روحك القرآن حتى الاستشفاء. استشفاء هذا فاني يحيي الله به القلب، مش غير الجسد تاع المريض، القلب بس. وننزل من القرآن ما هو شفاء. على كل حال هذا القرآن ذكرنا من عين تكلموا قريب، وربي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يكفي ذي الآية لو كنا نحبسوا عندها، معناها قال لك شوف لو سيقت لك الدنيا وحزتها كاع ما تستاهلش فرحة كما الفرحة تاع القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شوف فبذلك فليفرحوا، شوف الفلفه هو خير مما يجمعون. اليوم ننتقل لهذا الاستغفار، اليوم نفوتوا الاستغفار. الاستغفار هذا شو بغيت نقول لكم؟ نقول والله العلي العظيم لنا غافلين على عباده يعني عندها عجائب. انا غير نقول خوتي روحوا فيه كتبوا في جوجل ولا كتبوا عجائب الاستغفار وتشوفوا العلماء ماشي يتكلموا عليه، العلماء تاع العالم الاسلامي في المشرق والمغرب، وتشوفوا واش يجيب لك شاصره للناس اللي لازمين الاستغفار. يعني قصص واقعيه. يكفيك شو يكفيك علي رضي الله عنه، علي شبير قال عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. قال كيف واحد يغتر هو معه طرق النجاة؟ تخيل واحد في البحر مخليروها يغتر وعندها لا ضوء طرق النجاة وما يستعملهاش، ولا هذاك الجيل اللي تصوبته وما يستعملها. البحر سوا هما الذنوب، والطوق تاعنا جات هو الاستغفار. الاستغفار الله يرحمه بهذا العباد. هاو مشي درنا عليه ربع حلقات هنا. مين تبغي تستغفر؟ كاش تستغفر؟ كاش ما تتوضا؟ ما تتوضا. جنوب تستغفر، المرأة حائض تستغفر، طاهر تستغفر، تنقص ما تنقص، تنوض توقف ما توقفش، تاكل تستغفر ما عليش، قاعد وتستغفر، راقد وتستغفر. شوف أبو هريرة شحال كان يستغفر في النهار؟ شحال؟ 12,000 12,000 120 صفحة في نهار يستغفرها أبو هريرة. رسول الله، رسول الله، رسول الله قال: كنا نعد له في المجلس الواحد، أما يطلقناش بالاسم، كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة، وفي رواية 70، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقولنا سيدي رسول الله: إنه لا يغان على قلبي. هاو أنت سيدي رسول الله يغان على قلبك، يغان شتاهي؟ نحس قلبي ذايق، هذا يذايق سيدي النبي. أي شيء يدير؟ يستغفر، يطرق وش، ينشري أسره. شوف ما نطولش معاك، في أي وقت تكون مغموم لزق قلب وقول ثلاث خطرات، ثلاثة هي لزق قلب، لزق قلب بلا وقت، وقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث خطرات تنقلب تنقلب تنقلب تنقلب. قول أنا ذي شيء، وين كنت من وليد؟ كأنك تفك من عقاب، كلي كنت راقب وفطنت. استغفار أخوتي هو شر. انا ما غاديش نعاود شاد كلمنا في استغفار، خدنا اللي درنا درس تاع استغفار هنا، ما درناش على القلوب. دروك رانا نذكروه كمصلح للقلب، لا درنا غير موعظه على الاستغفار. ويكفيك الحال، تعرفوا كاع القصة، يكفيك الحال. القران الكريم قال: قبل ما تجري للجنه اجري للمغفره، سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. هذه اللي تجيب الجنه. وهذه الايه بدأت بالاستغفار وكملت بالاستغفار. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. زيد: والذين إذا فعلوا فاحشة. كما عليش قالك دير الفاحشة؟ ها مشي إذنك، وإنما قالك مين تطيح بيك دير ذنب مورا استغفر، وعدها من صفات اصحاب الجنه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا احسن الاستغفار. ما جاء بعد ذكر، بعد استحضار عظمه الله. لا تنظر الى صغر الذنب، انظر الى عظمه من عصيت. ما تشوفش الذنب لا صغير ولا كبير، شوف لي ضيعت معه ربي لا كبير ولا صغير. هذا هو. انت لو كان يجي راجل غير كريم وزين وكبير وفيه الخير وتضيع معاه في الحياه تاع والو، معناها تصافحه لما تبسم معاه وتفطر وتقعد تقول لا مشي لي شيء من الرجال، مشي هكذاك الراجل ما يتصافحش، ذاك الراجل يتعانق، ذاك الراجل يقبل بين الجابين، ذاك الراجل يقبل على اليد وانا ما اعطيتهاش حقه، كنت في حاله في الحق مشيها. هذا مع رجل كريم جليل القدر عظيم الشأن، فكيف مع أكرم الأكرمين ذو الجلال ذي الجلال والإكرام سبحانه عز وجل. والذين إذا ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. زيد قال لك ربي: ومن يغفر الذنوب إلا الله. خاطر الذنب من تقول ربي اغفر لي شاية زعما اغفر لي، اغفر لي هي شاية، هي سامحني واسترني. زعما وقاية شر الذنب تجاوز عن الذنب وستره، العكس تاع الستر تاعو الفضيحه. ها خاطش لو كان ربي كاع ما يعذبكش كاين يفضح في الدنيا. قال ابن عمي هذا فلان دار ذا حي يوز، وانت اذا كنت عندك نيف تولي تمشي حاطه ما تنجمش، كاين يرحل كاع كاين يبدل كاع على خاطر الذنب. من تكون النفس شريفه، من تكون النفس شريفه، كاين نفوس من يشوفوا الناس ضيعوا هما يحشموا. هذا الحياه اطيب ربع عقلنا ذكرنا في انواع الحياه عبد القيم، حياة على النفس الشريفة تستحي إذا أذنب الغير. يعني تشوف من واحد ضيع هو وجاي يولي حمار ويمشي واحد آخر ضيع. نعم أخوتي كاين نفوس من هذا الطبع. ولهذا كي تقول يا ربي اغفر لي، قلنا هذيك النهار سيغفر لي، جاي من يغفر؟ ما يغفرش هو، هو الخودة الكاسك اللي يديرها العسكري. العسكري علاه يدير كاسك؟ باه ما تكلمش فيه في الحق. بلا جا رصاصة تضرب الكاسك، بلا جا سكين يضرب الكوب. هذاك السكين وديك الرصاصه هي الذنوب. انت كنت تدخل المعركه قبل بلا كاسك يقولوا ذا مجنون. معناها المؤمن اللي يعيش بلا استغفار هذا مجنون. عليها خاطر الذنب الى ما غفرهاش ربي اعرف باللي في جرته تخلص صرالك حاجه في الغراوين فيك في الزوجه وفي الدار في السياره. ولهذا انت شادي الذنوب راهي موجوده قال العلماء بن مسعود قال كاين ذنوب بصح قال لك ما تفرح بها يوم القيامه حط بين السطور استغفارا. يعني كتابك راه مكتوب ذنوب قال لك كاع الذنوب فيها شادر على 10 على 12 على الزوج بصح بين العشره ما يدخل الاستغفار. كي تدخل الاستغفار تصر تفرح بقراءه كتابي. لا بغى فيه الذنوب لان تلك الذنوب يتخللها استغفار. على كل حال دوك نشوفوا يعني الشيطان شغال ربي قال له وعزتك وجلالك راه يحلف خاطر الشيطان يعرف بلي ضرب لاغوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانهم. قال ما دام محيين ما نطلقوش حتى عند خروج الروح. شغال ربي وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما استغفروني تدمرهم للذنوب وانا غير استغفروني معاك هذا مكان لما يستغفرش الله. ولهذا كي الانسان يدير سيئه يبغي يكتبها الملك تاع اليسرى ورد في الحديث بلي الملك تاع اليمين يقفها 6 ساعات يقولها انظره 6 ساعات الا ما استغفرش يكتبها ولا استغفر في 6 ساعات علاه تكتبها وتعاود تمحيها. ربي قال وعدنا بلي اللي يستغفر يغفر له ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه هذه من هي من ادوات العموم ثم يستغفر الله يصيبه يجد الله غفورا رحيما. يقول لي هنا عبد انا نعرفك بلي عندك ضعف بشري فيك شهوات فيك غضب فيك ميول للجسم الاخر فيك فيك فيك استغفرني واستعرف لي استعرف زعما مين تقول استغفر بيا ماشي ساهل دير كيما رسول الله أبوء لك بنعمتك عليا وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كي تقول سوى أنت اللي تسلك ربي سوى أنت ها كي تقول سوى أنت فم يغفر لك. سيدنا موسى قتل واحد فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. انه هو الغفور الرحيم. وزاد ربي وعدنا قالنا هذوك المعاصي الكبار اللي دايرينهم ردهم لكم حسنات لو كان تستحق. قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك شوف التهديد يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كاين قول 12 قول كاين قول يقول هذوك سيئاتك حسنات يا حتى انت تبدا تقول ربي ها ماشي راك ناسي باللي خطر بني خونت غتصرفهم لك سي حسن في الاولى تكون طرقرق تقول ربي جبت لي ديك تاع 14 اكتوبر 2016 ذاك البرقيع انت كي تشوف البرقيع ولا حسنات تقول كون جبت البرقيع الكبير الله هذا ربي يا خوتي. الخلطه اللي هي عندنا رانا نعاملوا ربي كي بنادم ربي لا ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه لا يعاقب متشفيا كما البنادم زعما دير لي في لك يعاقب عدلا ولا يرحم تفضل يعني مقابله زعما شحال عطيتني شحال عطيت وانما تفضلا سبحانه وتعالى هذا رب. علاه قعد سيدي رسول الله 13 عام هو يفهم في الصحابه شكون ربي. مشكلتنا هي هنا رانا مزيقين على انفسنا ومبلعين صدورنا خاطش حجرنا واسعا ما فهمناش شأننا شأن الاعرابي الذي بنى في المسجد ما فهمناش الساعه تاع رحمه ربي سبحانه وتعالى. كيقول لك ربي انا في عرفه نحل البانات ونغفر للناس كاع تاع هيا غفر للناس ابليس يبكي في عرفه خاطر يشوف ناس 70 عام هو يعصو في التالي ولا ورقه بيضاء يقول يا ويلي هاوش دليتهم واستسندهم وسوست لهم ازيدهم المعصيه وشوف ضرب ولا من قيم فيطمع في رحمة الله يقولوا بالك أنا فاني هذه القصة اللي بدا نجيبوها تاع الحسن البصري بصح حنا نقولوا خدنا هذه القصة تاع الحسن البصري كاع نعرفوها بصح رانا عايشينها ولا لا هذه المشكلة. الحسن البصري تعرفوا كان مجمع في المسجد ومعاه قناديزة وبعض الناس جاء واحد الحسن البصري هذا درك 130 صحابي 130 تعليق عليهم. كان يبغي عمر، كان يرفد يديه للسماء ويفتح له. عمر، عمر هو قلنا رضع زوجة رسول الله أم سلمة، قلنا عليها الرحاض نفل، كانت تعطي موسى ديالي ما تسكتها من البكاء، هي زعق عليه يدي لكن بالزول، هي مصحي يجي الحليب وهي عندها 75 عام. معناه هو دا بنت أبو هريرة مزوج، وقالوا له لو رآك رسول الله لا أحبك، 40 عام في الصف الأول في الصلاة. يقول لك هو زعما أزهد أزهد عصري، زعما إلا يقاربوا غير مع عبد الله بن مسيب. المهم هذا الرجل هذا كان نور، كان نور من ماتوا الصحابة، وكاع كانت الناس تلجأ ليه تدي العلم. ما لا سق سق جا واحد هو في جلسة قال له يا الشيخ بغيتك تدعي لي إني أشكو الجد في القحط. قال له عندي الأرض مكان، الأرض حبست والسماء حبست. قال له اذهب فاستغفر الله. ضرب كان من نقرا حاجه كي هذه مشكلتنا احنا نقرا للتعرف. نبدا نقول لكم دوس واحد كاع انا حاضرين بصح انا اللي صرات لي حاجه استغفر ها مشكلة ما صدت الخدمه كيش ما روحت لقيت وقعدت استغفر. بغيت تتزوج وقلت وقت كي داير ما عرفت كي نخير وين نطيح روح لقيت استغفر. غبنك ولدك روح لقيت استغفر. الزوجه عندها نشوز روح لقيت استغفر. يا المراه المؤمنه غبنك زوجك قبلك زوجك يا والله تشتكي للدنيا كاع ما يريقلوه اللي يريقليه هو اللي من قلوب العباد بين اصبعيه ونواصيهم بين يديه بيديه. هذا هو شادين استغفر. اما قال روح استغفر. بغيت الغيث بغيت الخير في ارضك روح استغفر. راح السيد واحد شويه جا واحد اخر قال له انا ما شافش الاول ذاك ما شافش الاول شكل هذا من جا قال الشيخ انا خاصني الذريه حنا كي تجيب الذريه تبانا محال ربي يعطيها. استغفر الله استغفر الله. يعني كي يقولوا لك الطبه ما تولدش تهود الريدو بينك وبين ربي ما تجيش ترفع فاتحه شكون قال لك؟ علاه؟ هاولي عطى زكريا هو شيبالي وعطى سيدنا ابراهيم هو شيبالي قادر يعطيك انت خاش تعبت تعبي. ربي ما يشوفش لذنوبك يا اخي ربي يشوف للقلب المنكسر كي تدعيه تدعيه بقلب منكسر في حالة اضطرار مشي تدعيه وانت ساهي له. هذا هو رجل ابوي تدريا قال له روح استغفر. عاود الثالث جاء قال له انا بغيت المال فقر قال له روح استغفر. وذوك ذوك القناديز قالوا الشيخ خذوا الثلاثة طرحوا مسائل مختلفة كل واحد تبغى حاجة وانت اعطيتهم دواء واحد قال لهم ألم يقول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شجت مرها ما لكم لا ترجون لله وقارا شكيف يعطيك وقد خلقكم أطوارا. هو الهوى يعلم واعلم من خلقك ولا من يعطيك هؤلاء الواعلم. قالوا من قريت القرآن صدت فيه اللي يبغى الغيث استغفار اللي يبغى المال استغفار اللي يبغى الذرية استغفار. خبرتكم عن المرأة تاع جدة راك تسيبها في اليوتيوب هي تهضر وزوجها بعد ثلاثة شهور تاع استغفار عطاهم ربي الذرية بعد يأسهم العطيبة. لماذا كاين صوالح عند ربي كي صور جيرو كاين كي اشرف على ناليز راسيونال ما ينحسبوش بالعقل ما يخضعوش للعلم الكوني ذا رب ولا كان ذا الرب راك عاد تهرب من غير في البوسيب ما هوش رب فينا بوسيب ها ماكش تعبد رب ها ماكش تعبد رب ربي الا بغيت يفرح بيه ادعيه فينا بوسيب. يقول للملائكه هذا مأمن بلي انا رب سوالح لي عند زدت عليهم البشر وعلم البشر وجهد البشر وفكر البشر هذا طلبني فيهم طرق بابي حيث لا يطرق طرطب في باب لم يطرطبوش فيه. هذا هو إخوة الإيمان التعامل مع الله الاستغفار الاستغفار تعرفون هنا واحد خاصة الذرية ها هي الآية هضرب في ذاك العرق مأمن به ولا ماشي مأمن ها هي الآية. شوف انت الفشا كي داير والبورطاس تاعك كي داير شوف قوسك وسهمك كي داير ثم بيت الغيث بيت المال ها هي الآية والله والله يا الاستغفار، والله يا الاستغفار اللي يجيب المهدي. وتقعد دهشان، تقعد دهشان دهشان، ومش يجيب المال باك. شا قالوا العلماء؟ اي دعاء، اي دعاء تدعيه اذا لازمت الاستغفار يعطيك ربي. اي دعاء، انا قلت لك في الاولى اقسم بالله لنا غافلين. استغفار كي يقول لك ابو هريره هو يقول على نفسه كنت نستغفر 12000 مره في اليوم. وسيدي رسول الله 100 في كل جهه قاعده ولا 70 على اختلاف الروايه، على كل حال وهو من هو. ولكن احنا كل واحد اروح اخويا هم مالك او جيني صباح نطبخ مالك هاي من ذا وانت واحد انا هذا واحد يحكي لك هما. لكن الدواء كاين، عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. علي رضي الله عنه هذا هو تعرف ابن سيدنا احمد بن محمد امام اهل السنه، كان معروف معروف ذا عصيته الناس قاعد تسمع به يقول احمد يعرفه فين احمد ياك بصح تسوي انت ما كاش ذاك القيس ما كاش ما كاش النات ما كاش تيلي ما كاش وسائل الاعلام تسمى كون يخطر الوهران ما يعرفوش وجهه ربما بعض الناس ما يعرفوش اما لا هكا اما سيدنا احمد بن محمد خطر راح لواحد القريه لا يعرفوا فيها اللي عرفها كاين ما عرفهاش تخلص الله مع الناس جماعه هما ما يعرفوش العيشه من تاريك غير في الجامع فجاءه قيم المسجد جاء لي مقابل الجامع قال انا ما يرقدوش ما قالش انا الامام احمد ما افتخرش بنفسه هذو هذو كان عليهم ربي فسقى لهما ثم تولى الى هذو صحاب الظل عايشين في الظلال رجال الظل كيفاش يقدموا الاسلام وما باينينش احمد يعني الله قال احمد كان يدي 70 جلده في النهار نهار ختم القران هذه القضيه كل يوم في الظهر ياك اما لا قال اخرج ما تلوج خرج الامام احمد اصر عليه خرج خرج خرج خرج رقد عند البر عند الباب شاد انا هذا من خشي جالس راه منكر عليه وقاسيه تيتوالى الاخر راسي بالمقابل هذا ما عرفاش لو كان عرفاه يخرج ويرقده في داره خاص امام احمد احمد انت عارفه كاع القصه كاين خباز كان يخبز في الليل شفه شاف شي بالي كبير يتجرجروا فيه وقاسوا فيه ملاقيت في البرد قال لها ادخل عندي خرج لها قال لها الليله ضيفي انت ربي جاب لي ضيف هنا اقعد معايا في الكوشه جمع اذكر القول دبر راسك وانا ني نخبز وهيئوا خبز الفجر اما لا قال له شافه ما يخبز راه غير يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يخبز بالاستغفار اما لا قال لها الامام احمد قال لها انت يا مين تستغفر قال لها انا ملي يعني سنين سنين وانا نخدم الكسره بالاستغفار نعجنها بالاستغفار ندخلها في الفورم بالاستغفار ونخرجها طايبه بالاستغفار ونحطها ستفها بالاستغفار كل يوم استغفار ما ربي ما كرمكش بيه قال له كل دعاء دعيته استجب لي ربي الا دعاء واحد انا كنت عارف دعاء واحد باقي قال له اشتا هو قال تمنيت نشوف الامام احمد اي يوم جابها قال جابها ربي جرجر بيه لقد جر اليك جرا من الجيش يمشي هذا هو استغفار هذا استغفار احنا شحال من واحد عنده امنيه في الدنيا امنيه عنده امل يحقق في الدنيا امل كان شاف كل واحد مؤمن يكون عنده الاماني بصح الاماني لا تطردي لا شفت عليهم تلك اماني ياك هذه الاماني تتحقق بالاستغفار بالاستغفار تتحقق الاماني بالاستغفار اخوتي الايمان ثم هذا الاستغفار كاين واحد السوره في القران سوره الاستغفار انت تسميها غير جات التسميه التوقيفيه سوره الاستغفار شاهي سوره هود سوره هود هود هذه السوره من الاولى يذكر ربي استغفار حتى نهايتها تصريحا او تنبيها هذا التنبيه يعني اللي خطروا على الطول تصريحا تبدا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا ها ودخلوا ولا متعك ربي شي خاص المتع تاع ربي شنو هو المتع طمأنينة النفس راحة البال الزوجة الصالحة المسكن الواسع المركب الرابع جي جي جي جي تعيا تعي لا متعك كيما هذا غير بنادم يكون مالك يقول غادي نمتعك تفرح ولا ربي قال لك شوف استغفر وتوب نمتعك قالوا العلماء الاستغفار باللسان والتوبة بالعمل بالجوارح الإقلاع عن الذنب التوبة هي توقع عن الذنب وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضلا. فسيب فيها هذه السوره، هذه السوره سيب فيها سيدنا هود، سيب فيها سيدنا نوح. سيدنا نوح قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. هي اللي ركبوا ركبوا كاين ما يستاهلش انك باش تعطل. هذا هو. انا بغيت هذا خوتي راهم في الجامع، هذا وجوهنا منورين والقلوب الطيبه، باه ما نقعدوش، باه عددنا يزيد، عدد صحاب الخير من يكونوا صحاب الخير يزيد. إلي كل سوق كما قلنا نعلمون، كل سوق واحد يجيب معاه واحد ولا زوج، من اللي هم مغبونين، تاركين الصلاة، ناسين ذكر الله، قال راه واحد نتقهوى هنا، أنت اللي أذن قال لك شهر صلاة، علاش ما توضى غادي يدخل؟ أدخل مور صلاة، ياك، أما لا والشعار تاعنا شنو؟ اركب معنا، ما نقولوش ولا تكون مع الكافرين، ولا تكون مع الغافلين، اركب معنا، اركب بس، حاضر كنت يا أخي ما تجيبش براني يجيب ولدك. جيب عندك جيب ولد خوك إليك، شوف إليك يكون عندك إليك داير ليستا، قال إليك في عام ولا بلا لحياني ربي هتولي تخدم خدمة رسول الله، خدمة أبي بكر الصديق. أنت جيب سيدك وخلي الملائكة تفعل فعلتها وخلي ربي يفعل فعلتها، خلي أنوار المسجد، خلي الجلسة، خاطر الجلسة هذه تحفها الملائكة، تتنزل عليها السكينة، يذكرهم الله في من عنده، وبكلمة طيبة، كلمة طيبة. يعني هم العلماء دايرين تقريب، يقول لك الاولى الابتسامه، الابتسامه ما يتكلم مع الناس، الابتسامه شو لو برومي كونتاكت هو اللي يدير كلشي. نهار اول ملاقاه استاذ كي يدخل القسم لا دخل بابتسامه ملكهم، دخل بصفواتك روح كذا مدير، لا دخل على خدامته في الاولى كي راكم لاباس غايه، ما تقولش غادي تدخلوا عليا انا، تاكم توكل على ربي، القلوب هنا عند ربي تتواضع. تي مدير تقول الخدام تاعك ار وجد لنا اتاي بغي نجي نشرب عندك اتاي، تدي لها ابتكارو، تي مدير ماكش مستحقها، تعرف ذاك غدوه كيولي يخدمو، ماشي تجي لك ثلاثه يجي عندك وحده تاع الصباح، خي يولي يستحي منك يخاف لا تصيبها ماشي خاف، حنا تنغار قال لي لا كاستيونير تقول هدم الكعبه، ماشي كيما نهار، وهذا راهم يديروها الكفار. ثالثا ثانيا الكلام الطيب، كلام طيب، ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أعد الله لمن أطاب الكلام. الكلمة الطيبة، الكلمة تخيل كلمة طيبة زك حلوة وتقول فيها العطر. رابعا ما تذكرش للناس عيوبها كي تبغي تجيبها ولا تقال أنت ولد أصل وفيك الخير داخلي غير أهم عندك هذا الخلطة ولا هذا المجتمع، والله يحسن عونك وأنت الخير اللي فيك أنا نتمنى نكون كيف هذا كلام طيب، هذا كلام ومشي تكذب، كل انسان فيه الخير، فيه الخير، حنا ما نعرفوش نحطوا ايدينا، وقلت لكم سيدنا عيسى فات على خنزير ميت، واحد قال خانز، واحد قال جدها كحل، واحد قال راه راشد، سيدنا عيسى قال سنيه كي بويض، شاف لو كوتي لابوتي شاف، شاف جانب الجمال، ها ايها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو ان غدوت علينا، ان شر النفوس نفس يئوس يتمنى قبل الرحيل الرحيلة ويرى الشوكة في الورود ويعمى أن يرى فوقها الندى إكليلة. قالت مين يشوف الوردة يشوف غير الشوك تاعها، بصح ما يشوف ذاك المال فوق الوردة. هرتي قال هذا الزوجة ترد الهضرة، واه قلت لكم شحال الخضرة، بصح تعرف الطيب، بصح شريفة، بصح ما فارض عليك والو من أمور الدنيا، قابلة معاك تاكل مرة كسرة وساكتة، زيد قلت أصلا زوجها لك رجالة كي دايرين. هو اللي قال عن سيدها روح لنا ذيك النقطة، هاي مشكلة في إخوة الإيمان. إذا هذا قوس خرجنا من الاستغفار على كل حال، هذا إنسان كذلك من يروح يدعي إنسان قالوا العلماء يبدا له من الحاجة تاعه، هو تروح له تقول له صلي هو ما لا خدمة لا والو دور، أنت تقول له شوف من ماكش تصلي راك قاعد بلا خدمة، زيد كمل ها سيدي ضربك أنت بخدمي ولا ما ماشي كيما ها جري معاه على خدمة كاش شهر ولا زوج ومن قلبك ودعي له بلي وكل يوم روح شد سيارة وافتح ربي كاش براسك يقول راه مهول معايا نهار تقولها روح بروحو لأي مكان يعطيك قلبه. يا خوتي إذا جئت تخطب امرأة أنت ما تروح تخطب امرأة تقعد تحاول تقعد الخطاب يجي رطاب، حنا نخطب قلوب الناس، حنا خطابة تاع قلوب تاع قلوب يا خوتي الإيمان. على كل حال الناس كتبوا في هذه المجالات ولكن شتان بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، ما ينبغي أن يكون وما هو كائن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لبغيت الناس فين يتصنتونك إلا كنت تكون مليح مع ربي في الخلق. الله يهدينا من تكون وحدك إلا تكون مليح مع ربي. الله يهدينا الله يهدينا من تطفي الضوء من تدخل في الدار وحدك تكون مليح تكون مليح يعني ترك المعصية. الله يثبتنا خويا حتى حد ما يقول أنا بطل. ثانيا ركعات في الليل مصحف ذكر هذا اللي نتكلموا عليه هذا الرصيد. يا أيها المزمل والصباح يا أيها المدثر في الليل يا أيها المزمل قوم الليل في النهار يا أيها المدثر قوم فأنذر. هاو ما تنجمش تسير سيارة بلا موتر. الموتر تاعك الرصيد الإيماني التقوى خشية الله السر والعالم كي تروح للناس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه كاين قراءة كاين تفسيران تفسير الأول يحبهم ربي وتفسير الثاني يجعل لهم حظ عند الخلق الناس يحبهم. هذا هو هذا السورة هود كي جاء سيدنا هود شاقر فني القومه قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم. ها قالها نوح وقالها هذو زوج راس لهم ربي وبين ذاك وذاك خلق قرون ما شايفهاش كاع نوح ما شايفش كاع هود. بصح بما ان التربيه خارجه من مصدر رباني واحد ينطقوا كيف كيف. ويا قوم استغفروا ربكم ماشي يا قوم يا قومي هذا يقولوا ذا منا منا منهم منهم منهم بغيهم الخير. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. معناها اللي يبغى الفرصه القوه الاستغفار. بنادم دولة بغات القوة توب مذنوبا استغفار تداعت علينا الأمم بذنوبنا. والله لو عدل ها واحد الأخونا قاعدين في الحرم هو كنا رفاقة في الحج هو مجمع مع السوداني اللي عند بين قال لي السوداني راه يقول لي أنا عليها الأمة راهي مدعي عليها الأمة. قال لي وأنا قلت له الاقتصاد قال لي انت اش تقول هذاك السوداني قلت له ذولو جا سلم لي فوق راسي وهو اكبر كبير على يعني كبير عليا كثير يعني يعني يعني هذا الكلام بدا يشرح لنا فيه هو علاه الذنوب يجيبوا الذل والمذله والهوان. احنا نفكروا هاك نفكروا هاك احنا ما نفكروش حضاره غربيه محضه. والله يا البحوث العلميه يا الذنوب تمحيك بها تأديها كيما كاين الاقتصاد تاع الأمة الذنوب تحطها. يكفيني كلام ابن عباس. ابن عباس قال السيئة عندها خمس أصابع كي تدير ذنب يرسل عليك ربي خمس صوالح. الأولى ظلمة رانا غير نعاودو فيها ظلمة في الصدر أو اللي يكون صدره مظلم كيما يدير بحث علمي ولا دي كالكلي ولا دي زانانس كي يدير هنا راه ظلمة هنا ظلمة في الصدر واحد سواد في الوجه الوجه تاعك بصح شكون يشوفها بليك حد يشوفوا الصالحين اما المذنبين ما يشوفوش شوفوا كيفهم فانت جامس دين جامس دين يشوفوا المسلمين اصحاب قيام الليل يشوفوك حد وبلال يشوفوا اشقر نور تاع القيام نور تاع ذكر الله سبحانه وعز وجل سيدو ما يبانلكش شباب كيما واحد من الصومال لا فيه نور تاع ذكر الله سبحانه وتعالى نور القران الليل كحل بصح يطلق نور للقوامين والمستغفرين بالاصحاب. هذاك هو كيما يقولوا الانسان ماكياج هذاك هو يعني باه تزين روحك زينها بالقيام والذكر والقران الكريم. ها المراه الصالحه لا بغيتي لافو تاعك الدوم وتقعد يزينها حتى تدفنك عليك بذكر الله الزامي كتاب الله عملها القوة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ثم وزارة الدفاع متينة وزارة الاقتصاد متينة شخصك ما كان ورد باب الاستغفار بصح هذا لا نوصل نتاع الاستغفار هذا المفهوم اللي ماشي تفهمه كفرد صح وتفهمه كمشروع عالمي. هيا نديروا ذا السوق ان شاء الله ذا السوق نديروا سوق الاستغفار حنا لنا تعرف اللي ربي معسكر غادي تربح في جوهرنا في الخير تاعها قال منشي غدوة إن شاء الله أي كل واحد يا ما نقولوش كما أبو هريرة 12,000 يا ودي غير نقولوا هنا 1000 هي شحال 10 تاع الميات والو غير هكا الصيغة تاع اشتاي سيد الاستغفار طويل ربي اغفر لي قلت انتو تاع رسول الله ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ولا ما نجمتش هذيك طويله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ولا جاتك طويله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هاودي ما تنجمش دير 1000 نهار في اسبوع كي نولوا الاربعاء الجايه الا كنا حيين ان شاء الله تولي عندك 7000 7000 استغفار وقلت لكم واحد الاخ جايب ديك 7 الكترونيه عجبني راح للعاصمه وقلنا لا اذكر العدد عدد كبير 44,000 استغفار عدد كبير يعني مع طريقهم مربح ومشي استغفار وغادي نجرحوا لبن مسعود قال استغفروا في الطريق في الماكله في الطواب استغفر خاش ما تعرفش وين انت الرحمه تاع ربي تنزل ويغفر لك سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا صالح قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها يعني عمركم عمر الارض بكم فاستغفروه وتوبوا اليه التوبه هو الاقلاع عن الذنوب والاستغفار يطلب السماح وتطلب به الستر زعما فاستغفروه وتوبوا اليه ان ربي قريب مجيب كان العلماء شافوا هذه الايه قال لك لو بغيت ربي يقرب لك ويجيب دعائك عليك بالاستغفار تحسها راه حداك ويجيب دعائك سيدنا شعيب ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود معناه لا بغيت تجلب رحمه الله والود تاع الله بشقيه ياك ود المحبه والاخر الانس فعليك بالاستغفار وزيد وزيد الشيخ انا شايفه في هذه الورقات قبل ما نقروا هذه نقروا واحد الاقوال تاع السلف قليله ماشي بزاف الشيخ ما يكثرش هنا انا خاش من النهار الاول قال لك انا يعني غادي يتفادى السقيم من السنه انت زعما غني عنده غني في السنه الاثار في فضل الاستغفار شو عائشه شاف تقول رضي الله عنها عائشه تقول طوبه طوبه اشتهي طوبه طوبة ديال الحجرة تاع الطوب اللي في الطريق هو كاين طوبة كاين يقول زعما تساعدك طوبة بشرى يا سعادتك وكاين يقولوا هي شجرة في الجنة شجرة في الجنة جا فيها الحديث شجرة في الجنة يجري الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم قال رسول الله واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وربي قال وندخلهم ظلا ظليلا الظل فيها ظلام سبحان الله معنى كاين كاين شجرة في الجنة كاين غير واحدة ولا كاين جنس هذا خلاف كاين شجر في الجنة يجري تحتهم واحد يركب فوق عود ويجري مليح وجد مسرع 100 عام هذا الشيء في الحياة قلت ما يخرجش من الظلال تاعها هذه طوبة وهذه شجرة قال لك يبغوها أصحاب الجنة يجمعوا تحتها علاه يجمعوا تحتها؟ يجمعوا تحتها باه يتذاكروا الجلسات تاع الخير في الدنيا يقول له تعقل من كنا في الحج تعقل من كنا في العمرة تعقل من كنا في ذاك الأمر تاع الخير تعقل من كنا يعني مليح شفت واحد من يردوا له وقته ويصير واحد 19 على 20 يبدا غير يعاود يشوف فيها ويعاود يشوف هذا الشيء وقت الفطور وفي الليل بصح ممكن يكون داير دو يقطعها عندي هذه خاطر يقول طب نعرف شنو لا ريبونس كي شو كي مقاد شو كي نقول ها راح يفرح هذا هو هذه عائشة تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ثم ذا الشجرة ديالها ربي الإنسان وهذا البشارة اللي تكون في الصحيفة تاعي يوم القيامة استغفارا كثيرا غدوة نقلعوا ياك ان شاء الله نديروا اسبوع الاستغفار كما يديروا في المملكه العربيه السعوديه في المدينه المنوره اسبوع القران واحد يقري في الترتيب واحد يقري في التفسير واحد يقري في اصول التفسير واحد يحفظ في الغراوين لافوار تاع القران ها لافوار غير القران غير القران يديروا في المدينه خطره في العام سوق تاع القران صوغ صوغ كيما الناس من الدين الصوغ صوغ تاع القران احسن المرتلين احسن المفسرين جو لسفه التدارس كي تولي ديك المدينه كي تولي اما نتخيل مدينه هنا قاعد تستغفر يستغفروا فيها رانا 200 ولا 300 صوغ وحنا نستغفر هذا يجلب خيرا كثيرا ويرفع مقت الله ويبارك يبارك في الرزق وفي القوة في الأبدان إلى آخره. إذن هذه الخمسة اللي قلنا تاع ابن عباس قلنا ظلمة في الصدر وسواد في الوجه هذو اللي يديروها الذنب يديرها زيد ووهن في البدن ثم البدن كيدير الذنب يضعف على يا سيدنا هود يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة خاش الاستغفار يوخر الذنب وبالتالي تولي الصحة من جديد زيد والرابعة محق في الرزق الرزق يمتحق يا هو بالشكايري هو ما يدير والو ما فيش البركة والخامسة نفرة عند الخلق الصالحين ما توليش تسواهم ما توليش تسوا تقعد معاهم ها جلسة كيدي تقول راه باغي ترفد حجار بصح قاعدة في قهوة تجيك سهلة قاعدة في تيتوار عند حيط تجيك حلوة قاعدة مع أبوك تطرطق زوج كلام كي راه قال لاباس تشوه قاعدة مع صاحبك يومين قاعدة مع زوجتك تنزليالي مع أمك دقيقة أفضل امرأة في العالم أمك وقال علي رضي الله عنه شو علي واحد الكلام كي علي قال لك شو شو الراجل مالك قالوا له الصحابة يا علي تبعنا رسول الله راه يقري في وحدك كلم الله والو كيما تكونوا نكون ليش هو الرفود ماشي كيف وقال علي رضي الله عنه اسمع كلام ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه قال لك كي ربي يوفقك الاستغفار ربي ماش بيعذبه مو حاجة لك واحد سيبها ربي يعطي الاستغفار هو معول يعذبه كي تشوف واحد لازم الاستغفار قول من اللي ولاه هذا لو معطينا السيجي صيب هذا رفيت قال قتادة رحمه الله شو قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما دواؤكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار الله يعيشها نختم بوحد الدعاء من أروع ما شفت في حياتي سمعوا هذا الأعرابي كيدعي سمعوا هذا الكعبة كيش يدعي ها اسمع أخويا اسمع واحد كي ربي يدعي ربي عند الكعبة أعرابي ذا أعرابي زعما من البادية ما يعرفش غاية كيما الصحابة يظلوا مع سيدنا سمعوا أعرابيا وهو متعلق بأستار الكعبة معلق بالكعبة شي يقول شو كلام ماذا بيا ما نقطعش يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك لا عجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين قال يا ربي لا ذنبي كبير دخله في رحمتك الكبيرة عليه هاو يا شكارتي تكبر بصعد شكارة ربي قدرتي هاو عيو ذنوبي شا قال ربي قال يا ربي أنني نستغفر وما زال ما تركت الذنب قال هذا لؤم ثم ذنب ما يليكش عيب قال بصح لو كان مبطل استغفار وانا عارفك بلي رحمن رحيم ثم ذا عجز فن ما جاياش هاو بطل استغفار على الذنوب مبطل قال يا ربي انت تتحبب الي انت تحوس تديرني صاحبك وما عندك ما تدير بيا وانا نحوس نديرك عدويا ونستحقك وانت اللي جا قاله قال يا ربي انت كي توعد واحد تعطيه وكي تحلف في واحد قادر تسمح له يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى دخل ذنوبي في رحمتك هذه ما يبالي نظن العشاء اسال الله ان ينفعنا بما سمعت اوصي اخواني على كل عزيز استغفار تكلمنا في حلقات كثيرة نتجاوزوا خطرة جاية إن شاء الله. أوصي إخواني باه إن شاء الله يطلبوا ربي باللي لا باه يلهمهم الاستغفار بينما الاستغفار لهم هانوت قبل الأذان الأولى ولغير قبل الزواج. زوج راك عارف اطلب في السجود مليح قال يا ربي اكرمني بالاستغفار اطلق لساني بالاستغفار هذو ليا وغادي تشوف العجب العجاب. الله يرحمه.